يقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقاري شيخ كامل يوسف البهتيني. وردت إلينا من المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة في عام 1957. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران للقاري الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh!

All I can.